السلام عليكم. السالفة اللي بسولفها لكم هذه حصلت عام 1987، لكن هالقصة كادت أن تتسبب بمشكلة دولية بين فلسطين والعراق والمغرب. غريبة صح؟ يعني خصوصا هاد ثلاث دول مع بعض، يعني في شيء غريب. شلون؟ شنو هالموضوع هذا اللي أربك العلاقات في ذلك الوقت؟ السفير العراقي في عام 1987 قدم دعوة للسفير الفلسطيني. السفير الفلسطيني في ذاك الوقت اسمه أبو مروان، عزمه على العشاء. وين؟ في السفارة العراقية اللي مكانها في حي السويس أو الحي السويسي في الرباط. وحي السويسي هذا طبعا من الأحياء الراقية جدا، واللي في ذلك الوقت ما يسكن إلا رجال الأعمال والشخصيات الكبيرة والسفراء والتجار والمخابرات والضباط، يعني فحي يعني أبدا ما تشعر فيه إلا بالأمان. فراح السفير الفلسطيني على العشاء، وبعد ما انتهوا من العزومة طلع يبي يركب سيارته. اكتشف ان سيارته تعرضت للسرقة، شخص كسر زجاج المركبة وسرق منها شنطة. الشنطة هذه كانت فيها اوراق رسمية خاصة في السفارة، بالاضافة الى اموال مبالغ حاطها السفير. والاخطر من هذا كان فيها سلاح نوع مسدس يعني روسي من 10 طلقات هذا. لكن هالسلاح هذا مميز جدا جدا، السلاح هذا يركب له كاتم صوت، يعني يستخدم في عمليات الاغتيال. طبعا هو كان محتفظ فيه لحمايته الشخصية. لكن شنو قصة هالسلاح هذا؟ السلاح هذا فيه طلقات متفجرة، يعني الرصاصة إذا أصابت أي جسد بعد ما تخترق جسده تنفجر. يعني اللي تصيبه هالطلقة هذه نسبة نجاته ما تتجاوز 5%. الشنطة كلها اختفت. السفير زعل، وخصوصا أن سيارته متوقفة أمام السفارة العراقية والدعوة من قبل السفير العراقي. وحضروا رجال الأمن، بلغوا السلطات الأمنية المغربية أن والله سيارة السفير الفلسطيني تعرضت للسرقة. شنو اللي نسرق منك؟ كذا كذا كذا. الموضوع ما هو مجرد سرقة. ليش؟ في ذلك الوقت كانت في كثير من الأحداث المتوترة في العديد من الدول، وخصوصا موضوع فلسطين وأيلول الأسود وجماعة أبو نضال وبعض الأحداث اللي حصلت في الدول العربية والأوروبية. فموضوع سرقة سلاح خاص بالسفير الفلسطيني، هني السلطات المغربية خافت أن الموضوع هو عملية مدبرة، وأنه ممكن يتم استخدام السلاح هذا لغرض معين، أو لتوريط السفير، أو لاغتيال أحد الشخصيات، أو ما هم عارفين. يعني معقولة شخص ترك هالدنيا هذه كلها وما سرق إلا سيارة سفير فلسطين اللي متوقفة أمام السفارة العراقية في هذا الوقت وفي الحي اللي أكثر أمان؟ لا، الموضوع يخوف. فاشتغلوا على التحريات والبحث ورفع البصمات والتحقيق مع جميع المشتبهين، العاملين في السفارة العراقية، البيوت المجاورة، الطريق اللي مر واللي ما مر واللي يحاولون يوصلون إلى هوية الشخص اللي سرق مركبة السفير الفلسطيني، ويبي يعرفون ليش. المهم دوروا دوروا دوروا، ماكو فايدة. هذا اللي سرق كان حذر جدا، ما ترك أي بصمة ولا أي ملاحظة، ولا كانت في كاميرات في الموقع اللي كانت فيه السيارة، ولا أحد شافه، ولا أبدا. كانت أموره مرتبة عدل، وهذا اللي أرعب السلطات المغربية. هذا ممكن يكون شخص محترف. راحت الأيام وجدت الأيام، وعملية التحقيق مستمرة، ويجيهم بلاغ عن مقتل حارس لمخزن للمواد الإنشائية، وهذا مخزن كبير جدا. يوم وصلوا السلطات الأمنية، ولا هذا الرجل مصاب بطلقة متفجرة. يوم رفعوا تقرير للقيادات الأمنية هني، خافوا وهم يدورون على السلاح بهالمواصفات، تكون في طلقات متفجرة ويعتبر من النوادر في ذلك الوقت. هذا الرجل مقتول بطلقة متفجرة، شلون؟ أحالوا للطب الشرعي وبدأوا يفحصون الطلقة، وفعلا كانت مطابقة للسلاح اللي يدورون عليه. يعني اللي استخدم هالسلاح هو نفس السارق، لكن ليش قتل الحارس؟ ولا ما في، يعني ما في شيء مسروق. مخزن المواد الإنشائية والبناء، يعني حديد، صلبوخ، اسمنت وكذا، ما في شيء مسروق. يعني شنو علاقة الحارس هذا بالسفارات والسفارة الفلسطينية يعني هل لها رابط في هالموضوع؟ أبد. عنده حقق وسألوا استجوبوا الناس. المصيبة أنه ملاصق لهالمخزن محطة بنزين، وهذه شغالة 24 ساعة وفيها كثير من العمالة، ما فيهم أحد سمع صوت إطلاق النار. أقول لكم مشكلة المسدس هذا فيه كاتم صوت. فاحتاروا، زين هذا الحارس هل له علاقة؟ قاموا يستجوبون أقاربه، جماعته، أصدقائه، ماكو فايدة، ولا توصلوا حتى لشخصية القاتل. راحت الأيام وجدت الأيام، رجل وهذا موظف حكومي وإنسان محترم وما عنده مشاكل وكذا، راجع من شغله للبيت في حي السويسي هذا نفسه اللي في الرباط، وساكن في أحد البنايات اللي على أطراف الحي نفسه. نزل من سيارته ويبي يدخل البناية اللي ساكن فيها، ويتصادف مع شخص جالس على السلم، سلم البناية، ما يعرفه، والدنيا شوي ظلام. فهذا الشخص الجالس المجهول هذا طلب من هالرجل سيجارة، قال له أعطني سيجارة. إيش رد عليه هذا الرجل؟ قال له إذا تبي سيجارة اطلبها بأدب، أنا ما أشتغل عندك، اطلب بأدب وأنا أعطيك. لأن لا سلم عليه ولا قال لو سمحت ولا، على طول أعطني سيجارة. قال له اطلبها بأدب إذا تبي. فكلمة منه، كلمة من هذا، هذا اشتمه، هذا رد عليه، ويقوم يطلع المسدس ويطلق النار على فخذ هذا الرجل اللي راجع بيته. صار يصرخ، هرب المجرم، الناس التمت وانقلوا هذا الرجل للمستشفى، ولا مصاب بطلقة متفجرة. طبعا الطلقة المتفجرة دخلت في فخذه وانفجرت، تسببت بقطع جميع الأوردة والشرايين، وصار ينزف وكاد أنه يفقد حياته. اضطر المستشفى أن يقطعون رجله بالكامل علشان يوقفون فقط النزيف، ما هم قادرين يسوون له شيء. ووصلوا الموضوع هذا للسلطات الأمنية. السلطات الأمنية يوم قالوا لهم إنه مصاب بطلقة متفجرة وقطع الشرايين، يوم فحصوا ولا هي نفس الطلقة من السلاح اللي كذلك هم يبحثون عنه، انجنوا. هذا شنو؟ هذا الظاهر إنه موجود حواليهم في حي السويسي، يعني ما راح بعيد، لكن مع ذلك انبسطوا رجال الأمن. صحيح ان يعني اربكهم هالشيء، لكن انبسطوا ان اللي سرق السلاح هذا ما هو ارهابي، هذا شخص عادي، شخص متمرد، شخص سارق تافه، قاتل عادي، يعني يسلب الناس ويستخدم السلاح، لانه قتل شخص مخزن والثاني علشان سيجارة، لانه قال لهم هذا بعد ما انقذوا حياته بعد ما قطعوا رجله، يعني قال لهم انه علشان سيجارة بس اطلق عليه النار. فانبسطوا ان هذا الشخص يعني ما يستخدم السلاح في عملية ارهابية، اطمئنوا. قالوا ما في مشكلة بس راح نوصله. سألوا تعرف شكله؟ قال ابدا، الدنيا كانت ظلام لكن مبين عليه ضخم ومتعافي وسريع الحركة، بس ما قدرت يعني أركز. قال لا ماشي. المهم الحين يبحثون عن هالسارق هذا في أطراف الحي نفسه، شافوا ان السرقات كلها قريبة يعني ما هي بعيدة، وان الشخص ظهر يستخدمه في عمليات سلب وغيره يعني، لكن ما عرفوه. بعد كم يوم في ضابط بالمخابرات المغربية ساكن في حي السويسي، ساكن بفيلا، والفيلا اللي بجانبه هي فيلا تسكنها والدة هذا الضابط، فمتلاصق الفيلتين مع بعض. في ذلك اليوم سارق تسلل إلى بيت والدة ضابط المخابرات عن طريق تسبر السوق، وصعد على طول في الدور الأول العلوي مش الأرضي، وقدر إنه يسرق كل المجوهرات والذهب اللي تملكها المرأة الكبيرة السن. ولما طالع ايش سوى؟ ما طالع يعني خرج خارج الفيلا، لا لا، قفز على الفيلا اللي بجانبها اللي هي فيلا منو؟ ضابط المخابرات ابن السيدة الأولى اللي تم سرقتها، وهو ما يدري طبعا هذه فيلا منو هذه فيلا منو. خلص من هذه النط على هذا، شافها قريبة والبلكونات يعني مقابلة البعض، قفز عليها وسرق كذلك كل المجوهرات والذهب اللي تملكه زوجة الضابط. في هالأثناء الضابط وزوجته وعياله في الدور الأرضي كانوا يتعشون يأكلون وكذا، والضابط حس إن في أحد فوق يسمع صوت أقدام وكركبة وكذا، فهو صاعد ما كان متوقع إنه يعني يكون إنه يكون سارق أو حرام، ما لا، لكن بدأ ينده في أحد هني في أحد هني. السارق أول ما سمع شال كل المسروقات وقفز من البلكونة، وهو سمع الضابط هالصوت هذا صار يركض، وشاف هالشخص هذا يقفز من مكان لآخر برشاقة. الضابط بدأ يركض وراه يقفز وراه، لكن ما قدر أنه يصيده، هذاك كانت لياقته عالية جدا هذا السارق. بلغوا السلطات الأمنية والضابط عطاهم المواصفات، قال لهم هذا الشخص مبين عليه رياضي، مفتول عضلات، طويل ضخم لكن على رشاقة، يعني مو ضخم متين، لا لا لا، ضعيف وطويل وبنية رياضية يعني، لكن ما شافه ما أعرف ملامح وجهه. ارفعوا البصمات، نعم في بصمات، لكن يطابقوها مع منو؟ كل اللي اشتبهوا فيهم واستجوبوهم ما لهم علاقة في السرقات اللي حصلت. اليوم اللي بعده وتحصل جريمة سرقة في أحد الفلل في نفس حي السويسي. باختصار تم سرقة 41 فيلا في هذا الحي، وكل فيلا تكون فيها المسروقات أكبر قيمة من الفيلا اللي بعدها، كلها فيلل شخصيات وسفراء وتجار وناس دائما ما تكون موجودة في البلد، كلها مسافرة، كلها يا تسافر للعمل أو تسافر للسياحة أو للتجارة أو ما هي موجودة. وهذا الشخص يعني محظوظ، كل ما يدخل في فيلا ما يصادف أحد، يسرق ويأخذ يخلص ويمشي. المهم من قلبة الدنيا هذا بلشهم وتورطوا فيه، لا هم قادرين يوصلوا لهم. طبعا موضوع السرقات هذا ما له علاقة أبدا موضوع القتل والمسدس اللي انقتل في المخزن والشخص اللي انضرب في قدمه، ما له علاقة. لكن من بعدها احصلت هالسرقات، وكل فيلا يطلع شخصية من أحد الدول يقول بيتي تعرض للسرقة، وهذا سبب إحراج للسلطات المغربية، لأن هذه دول يعني ويجب أن تتوفر حماية لهم، وخصوصا أنهم في حي راقي وحي دائما معروف عنه بالأمان. شلون كل يوم تنسرق فيلا؟ شافوا أن الوضع زاد عن حده، راحوا جابوا عميد اسمه حلمي. هذا عميد قضى عمره كله في العمل الجنائي، ذكي جدا جدا، ما في قضية إلا وينجزها بنجاح. دائما إذا مسك قضية يمشي وراها، يركض يبحث يسهر الليالي لين يوصل للمجرم. لذلك وصل إلى رتبة عميد وهو حتى شباب صغير في العمر من كثر ما يرقونه ومن شطارته. يعني قالوا جيبوه، قالوا شوف أنت الحين مسؤول عن حي السويسي، نبيك تحلنا كم قضية صايرة فيها الحي. واحد سارق سلاح السفير، وقاتل فيه شخص يعمل في مخزن، وقاتل شاب عند باب البناية اللي يسكن فيها، وفي قضية ثانية قضية السرقات. الآن سرقت أكثر من 41 فيلا، كثير من المجوهرات والذهب والمادري شنو، نبيك تحل هالموضوع لأنه خلاص يعني الموضوع كبر وكثير من الإحراجات نتعرض لها من أعلى السلطات. قال لهم خلوا الموضوع عندي. صار يدرس ملف القضية، عرف موضوع السلاح وأن في شخص مقتول الآن وشخص تم قطع قدمه، وعرف قضية السرقات. لما انتبه أن أغلب الأشياء اللي فقدت من الفيلا المسروقة بحسب أقوال أصحاب الفيلا نفسهم أنها من المجوهرات والذهب، فبدأ يستدعيهم شخص شخص. يستدعي منه النسوان أصحاب الذهب نفسها، يسألها مثلا أنت شنو الذهب، نوعية الذهب اللي تلبسينه؟ تقول والله أنا كان عندي الذهب الفلاني، وهذا أنا اشتريته من مكان الفلاني مثلا، له قصة معينة أو ديزاين معين، وهذا ديزاين مثلا مخصص لي، أو تقول إن هذا الشكل معروف أو إنه قديم أو أنا ورثته. صار يأخذ معلومات عن المسروقات من الذهب. تقولي ليش يا ابو طلال؟ انا اقول لك، هو هذا العميد وجد ان الطريق الوحيد المتاح له انه يمشي وراء او يتتبع الذهب نفسه، وخصوصا اذا كان ذهب مميز. وين يبحث عنه؟ يبحث عنه في محلات الذهب اللي تشتري الذهب المستعمل. السارق اكيد لابد انه راح يبيعه، ما راح يحتفظ بالذهب، واذا باعه بيبيعه بثمن بخس لان عنده كميات. الشيء الثالث، ما في احد يشتري ذهب مستعمل ومن رجل ويمكن حتى شكله مريب ويبيع له بسعر قليل الا اذا كان صاحب المحل هذا اصلا انسان مش محترم او عارف ان هذا الذهب مسروق. فقال هذا اسهل طريق ممكن اوصل للمجرم. بعد ما اخذ بيانات الذهب كله المسروق، جمع له مجموعه من الضباط والافراد وسواهم فرق ووزعهم على محلات الذهب اللي موجودة في الرباط. قال لهم أي محل ذهب في الرباط تستجبون صاحبه وتسألون عن شخص مريب باع له الذهب، أو أنه اشتبه بأحد، أو عنده معلومات، وحذره، قل له إذا اكتشفنا بعد ذلك ان لك علاقة فيه وانت ما بلغت ترى راح تتحمل جميع المسؤوليات وانت حر كيفك. وكانوا شديدين في التعامل في الموضوع هذا، راحوا افتروا على جميع محلات الذهب واحد واحد يسألونه، قول لنا بصراحة واحنا راح نخلي مسؤوليتك، اشتريت ذهب مستعمل من شخص مريب، حسيت انه مثلا ذهب مسروق، شريته بسعر رخيص، زين الشخص هذا مثلا انت اشتبهت فيه او كذا، الكل ينفي لا ما في ما في ما في. قال لا اوكي، ترى على فكرة اذا عرفنا بعدين انك لك علاقة ترى راح تتحمل المسؤولية. قال اوكي ما عندي مانع. واحد اثنين ثلاث اربع عشرة عشرين، ما حد عطاهم أي معلومة إلا واحد سألوه وقالوا له اشتريت يعني ذهب مستعمل من شخص مريب أو عطاك إياه حسيت أن هذا الذهب مسروق؟ قال بصراحة قبل أسبوع في شخص جاني وعنده كمية من الذهب وعرض علي اني اشتري، لكن انا خفت الصراحة لان شكله يعني ما ارتحت له، وبعدين شفت يعني شخص يعني شلون يحمل مجوهرات وذهب بهالقيمة، ومبين عليه صايع وصاحب مشاكل، فانا خفت بصراحة رغم انه اعطاني بسعر يعني بخس يعني قليل جدا، لكن انا رفضت. قال لا حلو. وبعدين قال طلع من عندي ودخل إلى المحل المقابل لي عند جاري محل الذهب الآخر، فما أدري إذا صاحب المحل هذا اشترى منه ولا لا. قالوا له بس يعطيك العافية، راحة وحق صاحب المحل اسأله قالوا له قبل أسبوع جاك واحد شكله كذا كذا وعنده كميات من الذهب، هني خاف لأن عطوهم معلومات شوية دقيقة، عطاهم صاحب المحل الأولاني، هني خاف لأنه ما وده يقول أنا اشتريت بدون ما أخذ بياناته وخذيته بسعر أقل ومن هالكلام. قال بصراحة صح، أنا اشتريت الكمية الفلانية وعطاني إياه بنصف السعر وأنا أخطأت صراحة اني يعني اني ما طلبت منه فواتير او تاكدت من حقيقه الذهب هذا اذا كان مسروق ولا لا، لكن انا مستعد اساعدكم. قالوا الحلو شلون ساعده؟ قال هذا الشخص ترى معروف بين أصحاب المحلات، محلات الذهب. احنا ما نعرفه، أهو نعرف أبوه. أبوه كبير سن، وأبوه من زمان كان يبيع لنا دائما الذهب المشبوح. بعد ما كبر صار الولد هو اللي يشتغل مكان والده، فأنا ما أعرف الولد، أعرف أبوه، يعني أعرف وين ساكن لكن مو بالضبط يعني. قال له ممتاز، احنا راح نخلي مسؤوليتك اذا ارشتنا بس على عنوان هذا الرجل. قالوا ممشوا، ويوديهم فعلا الى احد البنايات فيها غرفة لحارس، حارس البناية تكون غرفة ارضية، وساكن فيها هذا الرجل كبير السن. اضربوا الباب، فتح لهم الشايب، قال لهم تفضلوا، انت فلان؟ قال اي نعم. وين ولدك فلان؟ قال ولدي طالع وجايش يعني في الطريق يعني، ليش في شيء؟ قالوا لا ما يخالف، احنا نبي ابنك يعني موضوع. المهم رجع وجلس، ينتظرون ينتظرون شوي ولا الولد لسه واصل. يوم وصل حس ان في شيء مريب، وان كأن في احد في بيت ابوه. وفعلا اول ما تأكد ان في رجال امن داخل البيت على طول هرب، وبدت المطاردة بينه وبين رجال الامن الى ان استطاعوا القاء القبض عليه، رجعوه للسكن. تكلم، اعترف الذهب هذا من وين جايبه، صاحب المحل قال انه اشتراه منك. طبعا انكر في البداية، انكر انكر انكر، لين قال والله انا اشتري من شخص، يعني انا شغلتي فقط اشتري الذهب المسروق. زين شنو عندك غير اللي بعته؟ قال ما عندي شيء. يوم فتشوا البيت فتشوه بعناية، ما حصلوا على أي شيء. وصل العميد حلمي، قال ما هاش صار؟ قال والله الولد اعترف انه يشتري الذهب المسروق من شخص، وفتشنا البيت ما لقينا شيء. فالتفت اول ما دخل البيت، يعني التفت ولا الرجل هذا كبير السن جالس الى الان. قال هذا منو؟ قال هذا والد السارق. قال فتشوا اللي جالس عليه، هذا شنو اللي جالس عليه؟ نفس الصندوق. فوخروا الشايب، اول ما فتحوا الصندوق ولا مليان ذهب. انصدموا، غالبية المسروقات من الفلل موجودة في الصندوق اللي يجلس عليه الشايب. صادروه واخذوا الشايب معاهم والسارق، طاروا فيهم الى مركز الشرطة. مبسوط العميد حلمي انه صاد اللي يسرق الفلل، ان الخبر هذا راح يوصل حق القيادات وكذا. استجوبهم، تكلم، اعترف، قال لا يا سيدي انا بقولك يا بصراحة، احنا مهنتنا نشتري الذهب المسروق، واحنا معروفين في السوق من زمان، من ايام ابوي لما كان شباب. اي واحد يسرق ذهب يجي بيع لابوي، وابوي هو اللي يصرفه في السوق. قال لا ماشي، الذهب هذا انت شاري من بالضبط؟ قال لا، من اكثر من شخص، لكن في ذهب من يعني اشخاص معينين والباقي متفرق. استدعى الضحايا اللي هم السيدات اللي سرق منهم المجوهرات علشان يتعرفون على الذهب. فكثير منهم صح فعلا قالت ان هذا الذهب اللي سرق مني. هني حدد نوعية الذهب اللي اشتراه هذا الرجل. قال طيب الذهب هذا من بين يعني المجوهرات اللي عثر عليها اشتريتها من منو؟ قال اشتريتها من شخص صراحة، وهذا يعني معروف، يعني حرامي كبير سارق معروف جدا. قال له بس نبيك توصلنا لهالشخص هذا. وبعدين باقي الحرامية والسراقين هذول نوصلهم بعدين. أرشدهم إلى شخص وصاروا يراقبونه ينتظرونه يرجع البيت. ولا واحد من الشباب راكب على دراجة نارية مفتول العضلات طويل وراكبين خلفه بنتين. أول ما وقف عند باب البناية قال لهم هذا الشخص، هذا هو الشخص اللي أنا أشتري منه الذهب، ألقوا القبض عليه. فتشوا بيته ولا يلقون بلاوي، ذهب ومجوهرات مختلف الأشكال، مبالغ مالية كبيرة جدا كاش محتفظ فيها، مخدرات. شنو تبي؟ كأنك داخل مغارة علي بابا. قال له تعال تعال تكلم واعترف بدون ضغط وبدون، احنا عارفين انك انت اللي سرقت الذهب الفلاني من الفيلا الفلانية والفيلا الكذا والفيلا الكذا، لان الضحايا كلهم تعرفوا على الذهب اللي انت بعته لهذا الشخص اللي صرف الذهب. قال انا بعترف. فعلا اعترف على 41 فيلا. قالوا له شلون؟ شلون 41 فيلا في حي راقي ولا احد قدر يشوفك ولا احد قدر يتعرف عليك او انه يعني يتم القاء القبض عليك؟ شلون؟ تكلم. قال بصراحه انا تربيت يتيم، بعد وفاه ابوي والدتي تزوجت من رجل اخر، وهذا الرجل بعد ما كبرت انا خلاني اعمل في المكان اللي هو كان سابقا يعمل فيه، اللي هو مخزن لبيع المواد الإنشائية في المكان الفلاني. أهلا، هني صدم العميد حلمي، هو قاعد يتكلم عن المكان اللي قتل فيه هذاك الشخص، هذه قضية أخرى، لكن هذا قال إن أنا عملت فيه. سكت. قال إيه كمل. قال بعدين تركت العمل في هذا المخزن وصرت أعمل مع زوج والدتي في المنازل والبيوت كبستاني أو كعامل في الفلل، وهذه الفلل الفخمة الكبيرة اللي فيها الشخصيات الكبيرة والتجار يحتاجون إلى عمالة، من حراسة، من تنظيف، من بستاني، من كذا. فاشتغلت فترة طويلة جدا في العديد من الفلل، ولما بديت أعمل في مهنة السرقة صرت أروح الفلل اللي كنت أشتغل فيها سابقا لأني أعرف مداخلها ومخارجها وأعرف من اللي يسكن فيها، وعارف كذلك أني أكيد إذا دخلت هالفلل هذه راح أحصل على الأموال والمجوهرات والذهب، لأنها لشخصيات معروفة وتملك، وعارف أوضاعهم متى يسافرون متى يرجعون شلون يعني أشغالهم من يسكن داخل البيت. وفعلا استمريت فترة طويلة اللي قدرت من خلالها أني أسرق الفلل هذه كلها ولا حد يقدر يوصل لي. طبعا أنا تارك العمل فيها الفلل من سنوات، فمستحيل أحد ممكن يشتبه فيني. قال له طيب احنا بنرجع معاك الى سرقة حصلت امام مبنى السفارة العراقية في اليوم الفلاني. قال اي نعم صح. شنو اللي سرقته؟ قال مركبة كانت متوقفة وكسرت الزجاج للمركبة واخذت حقيبة كانت موجودة وجدت فيها سلاح وجدت فيها فلوس وجدت. قالوا أنا ممتاز، أنت عارف أن هذه سيارة منه؟ قال لا ما عرفت، لكن بين أن شخصية دبلوماسية من الأوراق اللي أنا شفتها. ما اهتميت، رميت الأوراق. قال أنا ممتاز. وبعدين قال بس يعني السلاح وين وديته؟ قال السلاح أنا رميته في أحد المناطق الصحراوية، يعني ما استخدمته. قال لا ما استخدمته. قالوا ماشي، جيبوا الشخص اللي أصيب بطلقة في الفخذ وتسببت الرصاصة في قطع الأوردة وتسبب في كذلك في قطع قدمه، جيبوا. يوم جابوه قالوا لأن إذا عرضنا عليك الشخص اللي أطلق عليك النار، وهالكلام من فترة طويلة الآن أصبح، هل تقدر تعرفه؟ قال ما يعني أنا أعرف هيئته وشكله لكن ما قدرت أركز على ملامحه. قالوا لا ما يخالف. حطوا هالمجرم مع مجموعة من المشتبه فيهم في طابور عرض، على طول تعرف عليه لأن هيئة هالمجرم هذه هيئة مميزة، ضخم ورياضي وكذا. قال إيه نعم أنا متأكد إن هذا. شو متأكد؟ من شكله، من هيئته، وهو يعني قدر إنه يحدد رغم إن رجال الأمن أصلا متأكدين إن هذا وراء الموضوع أكيد. لما واجهوا المجرم قال إيه نعم فعلا أنا أطلقت عليه النار بعد ما حصل بينه مشادة، وكان الموضوع تافه. طلبت منه السيجارة لكن رد علي رد يعني أشعرني بالإهانة، وبدأ يستحقرني ويقول لي أنت يعني فقير وجالس هني تطلب سيجارة، ولما تطلب أطلب بأدب، وحاول أنه يطردني. وأنا صراحة عصبت وطلعت السلاح اللي عندي وأطلقت عليه النار. طبعا صاحب القضية نفسه اللي انقطعت رجله انهار، قال انت دمرتني، دمرت حياتي بسبتك، زوجتي طلبت الطلاق وفصلوني من عملي، وانا خلاص يعني كنت ناوي اني انتحر. جول على السؤال المهم، قالوا له انت ذكرت انك كنت تشتغل في مخزن لمواد البناء، صح ولا لا؟ قال لي نعم صح. قالوا له في واحد انقتل هناك. ها؟ لا انا ما شو. قال له لا حبيبي، هذاك اللي انقتل بالرصاصة المتفجرة واللي تعود للسلاح المسروق من سيارة السفير الفلسطيني اللي انت اعترفت انك سرقته. تكلم. قال بصراحة فعلا هذا الشخص أنا اللي قتلته، أو هذا كان بعد ما سرقت السلاح بيومين، لأني كنت حاقد عليه حقد كبير جدا، لأنه هو اللي تسبب بطردي أنا وزوج والدتي اللي رباني، طردنا من العمل ومن يوم صرنا إحنا نشتغل في المنازل. وأول ما حصلت على السلاح رحت وأطلقت عليه النار وقتلته. هني اكتشفوا قضيتين يعني مرة واحدة، اللي هو اللي يسرق الفلل وكذلك اللي قتل الرجل واللي تسبب قطع رجل آخر بعد ما أطلق عليه النار. صاحب المصنع بعد ما سمع بالقصة تكفل بأولاد الحارس المقتول، اشترى لهم بيت وصرف عليهم في مراحلهم الدراسية، وما قصر معهم أبدا، الله عوضهم خير من بعد هالموضوع هذا. أما القاتل تم الحكم عليه بالإعدام، وكانت هذه نهاية سالفتنا وفمان الله. مع السلامة.